استرنا يا ستير استرنا يا كريم أكرمنا سبحانك قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة ونحن لم نزل يا ربنا معترفين بربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك بباب جودك أنخنا بباب جودك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك الشديد تعلقنا إلهنا أتراك تعذبنا ونحن عبادك أتراك تعذبنا ونحن عبادك أتراك تعذبنا وجباهنا سجدت لك إلهنا حرم جلودنا عن النار حرم أجسادنا من النار إلهنا اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا ومعلمينا ومشايخنا ومن لهم حق وفضل علينا وجميع المسلمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا إلهنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما غابت به ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياها اللهم حققها لنا وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.